السلام عليكم. اليوم قصتنا حصلت في مدينة اسمها مغنية تابعة لولاية تلمسان الجزائرية، هذه في غرب الجزائر، وهي منطقة يعني تعتبر حدودية مع المغرب. وهذه كانت ترى عندها أهل المدينة، هذه عندها مشكلة جدا عويصة. قبل كانت معبر للتهريب، اللي بيروحون يهربون على أوروبا كانوا لازم يمرون على هالمدينة هذه. وقصص يعني تهريب أسلحة ومخدرات، وكان الوضع فيها تعبان جدا، إلى أن تدخلت السلطات الجزائرية والمغربية وأغلقت الحدود في عام 94. ما أدري إذا الآن رجعوا الحدود بينهم ولا لا، لكن سامع يعني قصة قديمة عنها. المهم هالمدينة هذه اللي هي مغنية صارت فيها قصة عام 2012. في بنت جزائرية اسمها نعيمة، نعيمة هذه عايشة مع أمها وأخوها عمار، وأبوها رجل يعني ترزق الله على باص ينقل الناس ويوصل وكذا، على باص بسيط يعني. المهم البنت نعيمة ما هي جميلة، وأول قصة يمكن نذكر واحدة مو جميلة، يعني بنت عادية يعني وبسيطة، وفي المدرسة يعني يوميا تطلع من المدرسة تمشي ترجع البيت تمشي، ويشوفها واحد على دراجة نارية، فقعد يوميا ينتظرها وهي طالعة من المدرسة ويتمشى وراها، ومرات يسوي نفسه انه يعني يحميها من التحرشات، وشوي شوي تغزل فيها لين عاد البنت بدأت تاخذ وتعطي معاه، وبدأ بينهم تواصل وحب وغرام ومواعدة في الزواج. ونقطة لازم تفهمونها، ما في أحد يجي بنت أو يتعرف على بنت بطريقة يعني هل يعني غير أنه يجي يطق الباب، إلا يكون الولد هذا لا هو رجل ولا هو كفو زواج ولا أصلا له نية للزواج. فكان يلعب هذا الولد، يلعب على منه؟ على نعيمة، وحب وكذا، وهذه البنت صدقت في مرحلة المراهقة ومشت معاه يعني خلاص، قامت تحلم بالولد ليل ونهار أبو دراجة نارية. المهم مرت فيها أول سنة ثاني سنة، تخرجت البنت دخلت الجامعة، وهذا إلى الآن حب وما حب، ويدخل بالخط واحد من عيال خالتها اسمه محمد، هم شافها وكذا، ولأنه ساكن في مدينة ثانية قام يزور أخوها اللي هو عمار، يزوره بس علشان يشوف أخته نعيمة، وعجبته وبدأ يسولف معاها، وانت يعني بنت خالتي وأنا معجب فيك ومن هالكلام. نعيمة يعني زهقت من الكلام الحلو والحب والمسخرة اللي قاعد يقص عليها هذا أبو دراجة نارية، والبنت كبرت وتبي تتزوج يعني حالها حال البنات، وهذا إلى الآن يعني معطل حياتها. ودخل ولد خالتها بالخط وبدأ يعني يعبر لها عن حبه وكذا، قالت أوكي، ولد خالتي يمكن هذا أفضل من الحبيب الثاني اللي قعدني كم سنة على الفاضي. فاشبكت مع ولد خالتها تنتظره، والولد يقول أنا إلى الآن ما كونت نفسي وأبي أتوظف وأبي كذا، وانتظر علي وخليني أتخرج وخليني كذا. انطرت علي سنة لكن ما قطعت علاقتها مع أبو دراجة نارية. إيش قالت؟ قالت يبا أنا بنطر هذا ولد خالتي، يا يتقدم لي يا أبو دراجة نارية يتقدم لي، أنا أبو دراجة نارية ما محافظ اسمه. المهم فقالت أنا بخلي لي يعني خط رجعة، يا هذا يا هذا، وقعدت تعطي هذا حب وغرام وتعطي هذا حب وغرام، ودخلتها طلع هم ومضبوط، هم يبي يقزرها نفس هذاك، وسنة ورا سنة، وتجي في بالها خطة شيطانية ما مرت على بشر. قالت أنا يعني بجيب البيضتين واضربهم بعض واللي تنكسر احتفظ بالثانية. شلون يا نعيمة يا ذكية؟ راحت وصارحت ولد خالتها في الموضوع، قالت له شوف في واحد هذا يعني يحبني ودائما يعطيني هدايا ومو مخلي علي قاصر، والولد يعني عارض علي الزواج، لكن انت ولد خالتي وانا يعني افضلك عليه، فيا انك تتقدم يا محمد يا اني راح اوافق على الحب. شلون وهذا منه وهذا كذا؟ قالت لا تقعد صارخ ولا تقعد تسوي نفسك تغار وهالبطيخ، هذا هذاك ترى كان يحبني قبلك وانا تركت علشانك، تعال تقدم لي وانا اصلا راح اتركه. قال انا لازم اشوف، خليني اوكي ان شاء الله وكذا. هذاك اصلا يعني ولد خالتها ما له نيه زواج، لكن يبي يحتفظ فيها، فتضايق لما عرف انه في واحد اصلا يعني يتواصل معاها وراحت كذلك حق الحبيب ابو دراجه ناريه، وقالت له قصه ولد خالتها هذا دخل على الخط وقام يعرض علي الزواج وكل يوم جايب لي هديه، فيا انك تتحرك يا اني راح اوافق على ولد خالتي. تبي تشوف منو فيهم اللي يعني يتحرك قبل الثاني يتقدم، لا توافق عليه وخلاص. هذا حقد على هذاك، وولد الخاله حقد على ابو دراجه ناريه، وتحصل الكارثه. هي ما كان في بالها ان الموضوع ممكن انه يتطور ولا انه تحصل مشاكل، قالت واحد فيهم راح يتقدم والثاني انا اتركه وخلاص وانتهينا. راح ولد خالتها وكلم اخو نعيمة عمار، قالت تعال بيك الموضوع. قال ها شنو فيه؟ قال انت تدري ان اختك تكلم واحد وهذا يتحرش فيها وهذا كذا وهذا؟ طبعا هو ما قال له ان اختك تحبه وهذاك يحبها، لأن الظهر عمار يعني ما عنده مانع من موضوع الحب هذا، الظهر كذي يعني، لكن هو قال إنه يتحرش فيها ويطاردها وعنده دراجة نارية وفاضحة في الشارع ويتكلم عليها. قال أتكلم جد؟ قال والله. قال إيش رايك إحنا نستدرج عندكم في البيت ونكلمه علشان نحط يعني النقاط على الحروف يعني، وإن نخليه يبتعد ونحذره انه يتقرب حق نعيمه. قال اوكي. فانتظروا يوم من الايام، كان يوم مناسب، وهذا محمد قاعد عندهم هاليومين قاعد ينتظر اللحظه المناسبه انه يجيبون راعي الدراجه الناريه عشان يتفاهموا معه. طبعا عرفوا حسب البيانات اللي ادلت فيها نعيمه لهم يعني، لكن نعيمه ما تدري هم شو يخططون شنو قصتهم. قاعدة تضحك وتطمش وناطرة واحد فيهم يغار أكثر من الثاني ويتقدم ويصير العرس. في يوم الأيام نعيمة رايحة مع أمها، وأبوها مسكين من الصبح يطلع بهالباص يكد ويتعب يعني ما كان يدري عن الموضوع. أمها قالت له يبا أنا بنروح السوق. قالت يلا أوكي. راحت نعيمة مع أمها، بقى منه في البيت بقى هذا اللي هو الحبيب عمار وولد خالته محمد، ويقومون ويستدرجون الولد يكلمونه تعال نبي نتفاهم معاك وكذا، وقالوا له على موضوع نعيمة احنا ما راح نسوي لك شيء لكن نبي نتفاهم. الولد هذا قال ها ليش ما اروح وافهمهم اني انا احبها وان انا يعني، لانه ما كان يؤذيها يعني، كان يعتقد ان نعيمة قايلت لهم ان هذا يحبني وكذا، والظهر انه بيتفاهمون يعني عشان يتقدم لها الظهر كذي، فقال ما في مشكلة. فعلا جاهم البيت قالوا له تعال معانا فوق السطح نبي نتفاهم فوق، اخاف الوالدة تجي بأي لحظة او نعيمة ويشوفونك، تعال فوق نبي نتفاهم. المهم صعد فوق ويقوم عمار ويمسك الولد ويصرخ على محمد وخالته، قال له روح انزل تحت وجيب لي الحبل علشان ربطه ونضربه. وهو ماسك بعمار، نزل محمد وبقى عمار ماسك هالولد هذا، مسك صاحب الدراجة النارية. عمار كان مبيت النية انه شنو، انه لازم الولد هذا يعني يضربه بسكين، يعوره يعني ما يتركه، يعني لان هذا متحرش باخته وهذا كذا مأذي اخته، ويطلع السكين اللي كان مخبيها ويضربه ضربة واحدة في الرقبة. بدأ يصرخ عمار، وقام معمر عفوا، بدأ يصرخ صاحب الدراجة النارية ويركض وين؟ على السلم. ركض ركض ركض لين وصل عند باب البيت، فتح الباب من كثر ما نزف من الدم أغمى عليه، طاح برا البيت عند الباب برا البيت. محمد الحين تحت يفتر يدور الحبل ويسمع صرخة مرة برا برا الباب. لما طلع ولا هذه جارتهم كانت تكنس عند الباب، ما وعت إلا هذا صاحب الدراجة النارية إلا هو طالع يبي ينحاش ينقذ نفسه، ولا ميت عند الباب ينزف. طبعا أصرخت التم والعالم ولا الولد ميت. جو رجال الأمن وألقوا القبض على عمار وعلى ولد خالته محمد. يوم رجعت نعيمة مع أمها من السوق وتكتشف الكارثة، أن ولد خالتها وأخوها ماسكين الحبيب أبو دراجة نارية وذابحينه قاتلينه. خذوهم للمحاكمة وكشفوا السالفة وجابوا نعيمة وقالت لهم السالفة، أنا ما كان قصدي، أنا قصدي أبي أشوف واحد فيهم يتقدم لي، ما توقعت أن هذا يقتل هذا. المهم احكموا على ولد خالتها بالسجن 7 سنوات، طلع قبل سنتين، الكلام في 2012 تقريبا 2013، وانسجن 7 سنوات طلع 2019-2020 تقريبا، يمكن عطوها كم سنة عفو. أما أخوها عمار احكموا عليه بالسجن 20 سنة، كانوا أصلا يعني بيحكمون عليه مؤبد لكن خلوها 20 سنة، وأنتم عارفين الجزائر كذلك متوقف الإعدام عندهم من زمان، يعني إلى الآن موجود أخوها عمار. يعني نعيمة تسببت بشنو؟ اقتلت واحد وسجنت أخوها وسجنت ولد خالتها، لا طلع هذا بعد أبو دراجة نارية وحيد أمه وأبوه. أمه استخفت قامت يوميا بعد ما اكتشفت، يوميا تجي عند بيت نعيمة وتصرخ وتفضحهم في الشارع وتدعي عليهم وتهددهم، تقول لهم دم ولدي مستحيل أتنازل عنه، يوم الأيام راح أقتلك أنت يا نعيمة اللي تسببت بهالكارثة، وراح يعني أخذ بثار ولدي، وتهدد فيهم وتصرخ ليل مع نهار، لين عاد الأبو ما تحمل خلاص، الناس كلت وجهه أبوها، وهذا يشتغل على باص، الناس قامت كل ما تشوفه أنت أبو نعيمة يلي ما تستحي، الله لا يوفقكم، ذبحتوا واحد وسجنتوا واحد، أنتم شنو، أنتم بشر. قام أبوها خذ نعيمة وخذ أمها وتركوا مدينة مغنية وراحوا عاشوا في مدينة ثانية، وأخوها إلى الآن مسجون. الصدقون نفس السالفة هذه حصلت عندنا هني في الكويت في 98، وحدة حرضت ولد عمها على ولد خالتها، هذا يحبها وهذا يحبها، وهي بنت العوب، قامت قالت حق هذا على هذا، هذا ذبحه والثاني مسجون، ومطالبات وبلاوي الله لا يوريكم. صارت كارثة بسبت هالبنت هذه اللي دمرت هالشابين، وبالنهاية أصلا ما في علاقة تكون يعني ما هي محترمة إلا تؤدي إلى مصيبة. اللي يجيك من الشباك اعرفي إن هذا ما هو له نية للزواج، ولا له، لو له نية كان طق الباب. يعني باختصار ما له داعي نشرح في النصيحة هذه، هذه سالفتنا. يعني كل ما نذكر القصة نذكر نفس السالفة، لكن وين اللي يستوعب؟ هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.